الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام بإذن الله عز وجل في صفة الصلاة، وكنا قد أكملنا ما يتعلق بالقيام والركوع، فنواصل ذلك من خلال قراءة كتاب زاد المستقنع يقرأه الشيخ ناصر. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله يا رب. قال المسلم رحمه الله تعالى: ثم يجعله مكبرا ساجدا على سبعه اعقاب رجليه، على سبعه اعقاب رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته معهما ولو مع حاله، ليس من اعقاب سبعه، ويجعل ركبتيه عند البيت وبطنه مع رجليه، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الاعلى، ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا يصاب ناصر منها، ويقول ربي اغفر لي، ويسجد ذلك كلها، ثم يرفع مكبرا نائما على سطور قدميه معتمدا على ركبتيه بسبب، ويصلي الثانيه كذلك مع عدد كريمه والاستفتاح والتعبد وتجديد النيه، ثم يجلس مفترشا ويدعو على مكبرا، يعني إذا انتهى من الاعتدال بعد الركوع وقرأ الأذكار الواردة فيه فإن المصلي يخر، بمعنى يهوي، والخرور هو السجود من القيام. لذلك استحب أهل العلم أن تكون سجدة التلاوة من قيام لا من جلوس، لقوله تعالى: يخرون على الأذقان. وقوله مكبرا يعني قائلا الله أكبر. بحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ولم يذكر رفع اليدين لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن. وقد جاء في حديث ابن عمر لما ذكر رفع اليدين قال: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. فدل هذا على أن التكبيرة التي قبلها سجود أو بعدها سجود لا ترفع الأيدي فيها، وأن التكبيرة التي ليس قبلها ولا بعدها سجود فإنه يستحب رفع الأيدي فيها. قوله ساجدا، وذلك أن السجود من أركان الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد، وقال تعالى: اركعوا واسجدوا. قوله على سبعة أعضاء، لحديث ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم، وفي لفظ أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وقد ورد تسمية هذه الأعظم وهذه الأعضاء في الحديث، وهذه الأعضاء هي الرجلين، فالرجلان تعتبر عظمين، والركبتين، المراد بالرجلين أطراف أصابع الرجلين. وقد جاء في حديث أبي قتادة استحباب أن تكون أصابع الرجلين إلى جهة القبلة بحيث يميلها على الأرض ويكون وجهها إلى جهة القبلة. قال وركبتي، يعني أن العظمين الآخرين هما عظما الركبتين، وكذلك اليدان، هذه 6 أعظم، والسابع الجبهة مع الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجبهة أشار بيده على أنفه. وفي لفظ لمسلم قال الجبهة والأنف. وأيهما يقدم حال السجود؟ هل يقدم الرجلين؟ هل يقدم الركبتين قبل ثم أو يقدم اليدين؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه يقدم الركبتين، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال بعض أهل العلم بأنه يضع اليدين قبل الركبتين، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث روي بطريقين، أحدهما بمثل هذا اللفظ، والآخر بتقديم الركبتين قبل اليدين كما هي رواية ابن أبي شيبة. ولذلك فالذي يظهر أن هذه اللفظة انقلبت على الراوي، لفظ تقديم اليدين على الركبتين، لكون ذلك يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولكون الرواة قد اختلفوا، ولكون البعير يبرك بيديه أولا قبل ركبتيه، وقد نوهي عن مشابهة البعير، فالبعير ينخفض أوله إذا أراد البروك وينخفض جهة الرأس قبل جهة المؤخرة. قال المؤلف ولو مع حائل، ولو فيها إشارة للخلاف، يعني أن المصلي إذا وضع حائلا بين أعضائه وبين المصلى فهل يصح سجوده أو لا يصح؟ قال الجمهور يصح سجوده، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، استدلوا على ذلك بما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون وعليهم العمائم. لكن يستثنى من هذا ألا يكون الحائل عضوا من أعضاء السجود، فلا يصح له أن يضع يده ثم يضع فوق اليد الجبهة والأنف، فإنه إذا فعل ذلك لم يجزه السجود. وننبه هنا إلى أن بعض الناس عند السجود يقوم برفع قدميه عن الأرض، وهذا أمر مخالف يجعل سجوده لا يصح، ومن ثم لا تصح صلاته. لكن من ثبت أنه جعل أصابع القدمين على الأرض ولو لحظة واحدة صحت صلاته بذلك. قال المؤلف: ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني أنه يستحب للمصلي عند السجود أن يبعد العضد وهو فخذ اليد عن الجنب. قال: وبطنه عن فخذيه، يستحب للمصلي أن يرفع البطن فلا يكون ملتصقا بالفخذين. وقد ثبت في حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان إذا سجد فرج بين يديه، وفي حديث آخر كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وفرج بين فخذيه. قال: ويفرق ركبتيه، يعني يجعل كل ركبة بعيدة عن الركبة الأخرى، وهذا يعني أن الرجلين أيضا تكون كل رجل مفارقة للرجل الأخرى. قالوا: لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين فخذيه. وقال علماء الشافعية بأنه يستحب إلصاق القدمين حال السجود، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها عن فراشها فتبعته فوجدته يصلي فوضعت يدها على قدميه. قالوا: فدل هذا على أن القدمين كانتا متجاورتين، وإلا لما أمكن أن تستوعب اليد الواحدة القدمين. قال المؤلف: ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنه يشرع للمصلي في سجوده أن يقول سبحان ربي الأعلى، وسبحان بمعنى تنزه وتقدس. وقال الأعلى: استحضر العبد علو الله لما خضع وذل وانخفض لربه. ومذهب أحمد أن هذه اللفظة من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وجمهور أهل العلم يرون أنها من المستحبات وليست من الواجبات. قال المؤلف: ثم يرفع رأسه، يعني بعد فراغه، وتقدم معنا هل يسبح ثلاثا أو يسبح عشرا كما في تسبيح الركوع. ويلاحظ هنا أن كل سجود يشرع فيه قول هذه اللفظة، فسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو وسجود الصلاة كله يشرع فيها أن يقال سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، ولم يفرق بين نوع ونوع. قال المؤلف: ثم يرفع رأسه، يعني إذا انتهى من السجدة فإنه يشرع له رفع الرأس، ويكبر حينئذ، بحيث يكون التكبير حال الانتقال. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يرفع رأسه. ثم بعد ذلك يجلس مفترشا، والجلوس من أركان الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال للمسيء في صلاته: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وصفة الجلوس أن تكون على جهة الافتراش، وبذلك نعلم أن من صلى جالسا فإنه يفارق بين الجلوس الذي يكون لقيامه بأن يستحب أن يكون على جهة التربع، وبين الجلوس الذي يكون بين السجدتين فيكون على جهة الافتراش. والقول بكون هذه الجلسة على صفة الافتراش هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لما ورد في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقال الإمام مالك بأنه يتورك، قول الجمهور أقوى بحديث أبي حميد وحديث عائشة في الباب. وصفة الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى على شكل الفرشة التي يجلس عليها، ويجعل إليتيه على رجله اليسرى التي تكون على الأرض مبسوطة، وتكون الرجل اليمنى منصوبة واقفة، بحيث تكون على جهة خارجة عن مقعدته. قال المؤلف: ويقول رب اغفر لي، يعني يستحب أن يقول هذه اللفظة، أو يشرع للمصلي أن يقول بين السجدتين هذه اللفظة، بما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بين السجدتين. جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وظاهر كلام الفقهاء أنه يدعو لنفسه ولا يدعو لغيره في هذا الموطن، والأظهر أن هذا الموطن وهو الجلسة بين السجدتين هي للدعاء، ولا يختص ذلك بدعاء بعينه، فبأي دعاء دعا به المصلي أجزأه. ولا مانع أن يدعو لنفسه أو أن يشرك غيره في الدعاء لعدم وجود الدليل المانع من مثل ذلك، والصلاة محل للدعاء. قال المؤلف: ويسجد يعني المصلي سجدة ثانية وتكون كالسجدة الأولى. لأنه قال في حديث المسيء في صلاته بعد الجلسة قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجدة الثانية تماثل السجدة الأولى في هيئتها وفي تكبيرها وفي تسبيحها وفي أدعيتها وفيما يشرع فيها، وكررت السجدة دون بقية أركان الصلاة لأنها تحقق مقصدا من أعظم مقاصد الصلاة على أتم الوجوه، ألا وهو مقصد الاتصال برب العالمين. ولذلك ورد في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكونها مما يعظم به أجر المصلي ويستحق به دخول الجنة، ولذلك قال في الحديث: أعني، لما سأله مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي ذلك إرغام للشيطان الذي دعي للسجود فتكبر، فكان كلما سجد ابن آدم يتحسر على عدم سجوده السابق. قال المؤلف: ثم يرفع يعني المصلي من السجود مكبرا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، قال: ناهضا يعني قائما على صدور قدمي، يعني على مقدم القدمين. معتمدا على ركبتيه، يعني لا يعتمد على الأرض، فلا يضع يديه حال قيامه على الأرض، وإنما يستحب له أن يضع اليدين على الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل، كما في حديث وائل ابن حجر. ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعتماد المصلي على يديه عند نهوضه في صلاته. ويفهم من هذا أن المؤلف لا يرى استحباب جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة جلسة تكون بعد إنهاء الركعة الأولى والركعة الثالثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، ولكن قال الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد بأنه إنما جلسها على جهة غير جهة العبادة والقربة، فلا تكون مستحبة إما لكبره أو نحو ذلك. وقال جماعة باستحباب هذه الجلسة لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولعل هذا القول أقوى. لكن إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا يشرع للمأموم أن يجلسها، لأن المأموم مطالب بمتابعة إمامه. وقال شيخ الإسلام بأن من كان كبيرا محتاجا إلى الجلسة استحب له أن يجلس جلسة الاستراحة، وأما إن كان نشيطا لا يحتاجها فهي غير مستحبة في حقه. قال المؤلف: ويصلي الثانية، يعني يشرع للمصلي أن يصلي الركعة الثانية كذلك، يعني مشابهة للركعة الأولى في طريقتها وهيئتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: ما عدا التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فإنها لا تشرع في الركعة الثانية، وإنما تشرع تكبيرة الانتقال. والاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح، غير مشروع في الركعة الثانية وما بعدها. والتعوذ فلا يشرع أن يتعوذ، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، أنه لا يتعوذ في الركعة الثانية، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يتعوذ في الركعة الثانية، وهذا مذهب الإمام الشافعي، قال: لأن الاستعاذة مشروعة قبل القراءة، وهو الآن سيقرأ بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهذه المسألة مما اختلف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فالشيخ يقول: تستحب الاستعاذة في الركعة الثانية، وابن القيم يقول بعدم استحبابها. قال: وتجديد النية، فإنه لا يستحب في الركعة الثانية أن يستجد نية أخرى، لأن النية الأولى لا زالت معه. قال: ثم يجلس، يعني بعد فراغه من الركعة الثانية وأداؤه لها على صفة الركعة الأولى، يشرع له أن يجلس للتشهد الأول مفترشا، كجلسته التي ذكرنا بين السجدتين. والقول باستحباب كونها على جهة الافتراش هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، خلافا لمالك، لما ورد في الحديث من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. قوله: ويداه على فخذيه، يعني يستحب أن يجعل اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ الأيسر، وتكون الأيدي ممدودة والأصابع ملصقة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه يضع يديه على ركبته على فخذيه، وقد ورد في وضع اليدين أحاديث، منها حديث ابن الزبير، حديث جابر، وحديث ابن عمر، وأغلب الروايات وضع اليدين على الفخذين، وفي بعضها وضع اليدين على الركبتين، ولكن روايات وضع اليدين على الركبتين روايات قليلة، لا يمكن أن تعارض رواية الجماعة وجمهور الرواة بمثل هذه الروايات. ولذلك حكم بعض الأئمة بأن رواية وضع يديه على ركبتيه رواية شاذة لمخالفة الثقة من هو أوثق منه. وقال آخرون بأن المراد وضع أصابع اليدين على الركبة، فتكون أطراف الأصابع على الركبتين وتكون اليد على الفخذين، وبذلك تجتمع الروايات. قال المؤلف: ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها. الخنصر الإصبع الصغير، والبنصر الإصبع التي تليها. فيشرع للمصلي عند جلسته للتشهد، سواء التشهد الأول أو الأخير، أن يقبض هذين الإصبعين، وأن يمسك بإصبع الأوسط الوسطى مع إبهامه، ويجعلهما على شكل دائرة حلقة، ثم بعد ذلك يشير بالسبابة، لأنه قد ورد في الحديث، حديث وائل، قال: حلق إبهامه مع الوسطى، وفي لفظ: عقد 53. وهذه إحدى الحركات الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها هيئة أخرى، وهي أنه يقبض الأصابع الثلاثة ثم بعد ذلك يجعل الإبهام على شكل الدائرة والحلقة، ويشير بالسبابة، وهذا معنى قوله في الحديث: عقد 53. وفيه طريقة ثالثة ثابتة، وهي أنه يضع دائرة بين الإبهام والسبابة، ويرفع السبابة في مواطن، ويقبض الأصابع الثلاثة الباقية. وكل هذه الصيغ والهيئات واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد يختار الصفة التي ذكرها المؤلف بقبض إصبعين والتحليق، تحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالسبابة، ومالك يختار ضم ثلاثة الأصابع ووضع حلقة بين الإبهام والسبابة، والإمام أبو حنيفة قال بعدم مشروعية هذه الهيئة كلها، لكن ذلك مخالف للحديث السابقة التي ذكرناها. قال: ويشير بسبابتها، يعني أن سبابة اليد اليمنى يشار بها، لحديث كان يشير بسبابته، وفي لفظ كان يشير بسبابته يدعو بها، وفي لفظ يوحد بها، فدل ذلك على أن الإشارة تكون عند ذكر الله عز وجل، إما في تشهد وإما في دعاء، ولا يوالي بين الحركات، بين الإشارات، ولا يحركها جهة اليمين وجهة الشمال، وإنما يرفعها إلى الأعلى فقط. قوله: في تشهده، يعني عند الشهادتين، ومثله أيضا في الدعاء. قال: ويبسط اليسرى، يعني أن أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة ممدودة، فلا يفعل بها مثل ما يفعل باليد اليمنى، لما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال المؤلف: ويقول التحيات، يعني يشرع للمصلي في التشهد أن يذكر ذكر التحيات. والتحيات قد وردت بثلاث صيغ، أحدها هذه الصيغ هذا المذكور عندكم، هو من حديث ابن مسعود، وهو اختيار أحمد والشافعي. وقوله التحيات، التحيات لله، أي أفضل السلام وإثبات الملك والعظمة لله. والصلوات أيضا لله بمعنى الثناء الكامل لله عز وجل. والطيبات قيل المراد به الأوصاف الطيبات الكاملة مثبتة لله، وقيل الأعمال الطيبة التي يفعلها بنو آدم إنما تكون طيبة إذا كانت لله، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال. السلام عليك أيها النبي، هذه اللفظة أيها النبي ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها أصحابه، فلا يصح أن نحذف عليك أيها النبي ونقول على النبي ولو بعد وفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر أصحابه بأن يقولوا هذا اللفظ بلفظ عام لم يفرق فيه بين حال حياته وحال وفاته. ولذلك استمر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذه اللفظة. وليست هذه اللفظة من مخاطبة، وليست هذه اللفظة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من السلام عليه. وقد ثبت في الحديث أنه ما من عبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وقال: سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. ولذلك ذهب طائفة كثيرة من أهل العلم إلى أن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي حكمه في أي مكان، فلا فرق بين المسلم بجوار قبره، فلا فرق بين المسلم عليه بجوار قبره والمسلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها. قوله: ورحمة الله وبركاته، البركة النماء والزيادة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جاء في الحديث أن العبد إذا قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا اللفظ لم يقل فيه وعليكم يا عباد الله الصالحين، وإنما قاله بلفظ يوحي بالغيبة. وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر بإثبات العبودية الصحيحة الحقة لله، فلا يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه، وأنا في نفسي لا أتوجه بالعبادة إلا إليه جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأجزم بذلك، فهو عبد لله وهو رسول. هذا هو التشهد الأول الذي يقال في كل أنواع التشهد، سواء بعد الركعتين أو بعد ثلاث ركعات أو بعد أربع ركعات أو غيرها. وهناك لفظ التشهد الأخير الذي لا يقال إلا في تشهد يعقبه السلام، قال عنه المؤلف: ثم يقول، يعني إذا كان ذلك التشهد بعده سلام فإنه يقال فيه هذا اللفظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تقدم معنا تفسير الصلاة الواردة من الله، وأن المراد بها على الصواب الثناء. ثم بعد ذلك يدعو بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. وبأي صيغة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مجزئة. والأصل في لفظ الصلاة أن تستعمل للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ولا ينبغي جعل لفظ الصلاة شعارا يستخدم في غير الأنبياء. وحكى طائفة الاتفاق على تحريم جعلها شعارا على غير الأنبياء، واختلفوا في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بدون اتخاذها شعارا، فذهب طائفة إلى جواز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى. ومنعه آخرون، ولعل القول الأول أظهر لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والتشهد الأخير هل يستحب أن يجلس فيه جلسة افتراش أو جلسة تورك؟ جلسة الافتراش تقدمت، وهي أن يجلس على رجله اليسرى التي يبسطها على الأرض وينصب اليمنى، وجلسة التورك أن ينصب الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى خارجة من تحت الرجل اليمنى، بحيث لا يجلس إلا على ورك الرجل اليسرى. والمراد بالورك آخر، أو المراد بالورك طرف الإلية، بحيث يجعلها على عقب الرجل اليسرى. وهذا لا يكون إلا في التشهد الذي في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة. ومن هنا نعيد أقوال أهل العلم في كيفية التشهد، في كيفية الجلسة. فالإمام مالك يقول: يفترش في جميع جلسات الصلاة بين السجدتين أو في التشهد. الإمام أبو حنيفة يقول: إن المصلي يفترش في جميع جلسات الصلاة، سواء بين السجدتين أو في التشهد. والإمام مالك يقول: يتورك في جميع جلسات الصلاة. والإمام الشافعي يقول: إن الجلسة بين السجدتين يفترش فيها. والتشهد الذي لا سلام بعده يفترش فيه، كالتشهد الأول من صلاة الظهر. وأما إن كان التشهد يعقبه سلام فإنه يتورك فيه، سواء كان في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو صلاة وتر. وقال الإمام أحمد: لا يجلس للتورك إلا في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهد أول. فيتورك في الثلاثية، في الثالثة من الثلاثية، والرابعة من الرباعية. ويكون هناك الفرق بين مذهب الشافعي وأحمد في الصلاة الثنائية التي بعدها سلام كصلاة الفجر، هل يشرع التورك أو الافتراش؟ قال الشافعي: يتورك. وقال أحمد: يفترش. ولعل مذهب أحمد أظهر، لأن الأحاديث التي جاءت في الجلسة في جلسة الافتراش ذكرت أن من ذلك الجلسة في التشهد. والأحاديث الواردة في التورك إنما جاءت في تشهد ثان. قال المؤلف: ويستعيذ، يعني يستحب للمصلي في آخر صلاته أن يستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك في صلاته، وكان يعلم أصحابه ذلك، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور. قال المؤلف: ويدعو بما ورد، يعني أن المصلي بعد فراغه من هذا الدعاء يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، فلا يأتي بألفاظ جديدة ليست واردة فيهما. وورد عن أبي حنيفة أنه لا يدعو إلا بلفظ وارد في القرآن، والصواب أنه يدعو بما شاء. ويدل على هذا ما ورد في حديث ابن مسعود قال: بعد فراغه من التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي لفظ: يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ولم يقيده بدعاء مأثور وارد في الكتاب والسنة. قال المؤلف: ثم يسلم، يعني يشرع للمصلي بعد فراغه من صلاته وتشهده ودعاءه أن يسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر صلاته من حديث جماعة كثيرة من الصحابة. والتسليم الصواب أنه من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، ولقوله: إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. والإمام أبو حنيفة يرى أن التسليم لا يتعين للخروج من الصلاة، ويقول إنه يخرج من الصلاة بأي فعل فعله قصدا لإنهاء صلاته، لكن هذا القول قول مرجوح مخالف لهذه الأدلة. قال المؤلف: ثم يسلم عن يمينه، يعني يشرع أن تكون السجدة التسليم الأول عن اليمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم أولا عن يمينه ثم يسلم عن يساره. والإمام مالك ورد عنه أنه يسلم تلقاء وجهه ولا يلتفت حال السلام، لكن هذا قول مرجوح لمخالفة الأحاديث التي تدل على التفاته. قال المؤلف: عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. ظاهر هذه اللفظة أنه يلتفت يمينا ويقول هذا اللفظ، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، لأن الصحابة قالوا أنهم رأوه يسلم عن يمينه، وبعض أهل العلم قال بأنه يبتدئ السلام وهو متوجه إلى القبلة ثم ينهي السلام مع فراغه من التفاته. وقد حكاه طائفة من فقهاء المذهب أنه المذهب، وذكروا نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي. قال المؤلف: وعن يساره كذلك، يعني أنه يستحب، يعني أنه يشرع أن يسلم تسليمة أخرى عن يساره ويقول فيها هذا اللفظ: السلام عليكم ورحمة الله. والأفضل إكمال هذا اللفظ: السلام عليكم ورحمة الله. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وبركاته بإسناد يثبته فقهاء المذهب، ولذلك رأوا عدم مشروعية زيادة هذا اللفظ. ورأى آخرون أن هناك روايات وردت بزيادة وبركاته، ويحتاج التحرير القول في هذا إلى النظر في هذه الروايات، هل هي روايات صحيحة الإسناد أو لا. وجمهور أهل العلم على أن هذا اللفظ ينبغي أن يحذف، بمعنى أن لا يطال ولا يمد. لئلا يسلم المأموم حال تسليم إمامه. قال المؤلف: وإن كان في ثلاثية مثل صلاة المغرب، أو رباعية مثل صلاة العشاء، فإن المأموم ينهض قبل التسليم، فإن المصلي ينهض قبل التسليم ويكبر بعد التشهد الأول بدون أن يقول التشهد الأخير. وهل يرفع يديه في هذا الموطن؟ قيل بأنه لا يرفع يديه، لأن رفع اليدين في هذا الموطن لم تتفق عليه الأحاديث، والصواب استحباب رفع اليدين حال القيام من التشهد الأول، لأنه قد ثبت ذلك في حديث ابن عمر في الصحيح، وثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي حميد، وثبت ذلك من حديث جماعة من الصحابة. ولذلك فإن الصواب استحباب رفع اليدين حال القيام من التشهد الأول، ولأنه ليس قبله سجود ولا بعده سجود. قال المؤلف: وصلى ما بقي، يعني صلى بقية صلاته من الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة كالركعة الثانية بالحمد، أي بسورة الفاتحة، فلا يستعيذ ولا يستفتح فقط، يعني فلا يقرأ سورة أخرى. ولكن قد ورد في بعض الصلوات مثل صلاة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورغب في القراءة وأطال الركعة الثالثة والرابعة من الظهر بمقدار الركعة الأولى والثانية من العصر. قال المؤلف: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركة سواء بعد في الركعة الثالثة أو الرابعة، وتقدم الكلام في هذه المسألة. قال: والمرأة مثله، يعني أن هذه الأحكام السابقة هي أصالة مذكورة للرجل، والمرأة الأصل أن تكون مماثلة للرجل في جميع ما تقدم، لكن يستثنى من ذلك مسألتين: المسألة الأولى أنها لا تجافي بين العضدين ولا تبعد البطن عن الفخذين، وذلك لأنه أستر للمرأة، والمرأة مامورة بالستر. وقد حكى طائفة اتفاق أهل العلم على ذلك، والذي يعرف أن هذا هو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. قال المؤلف: وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني أنها أن المرأة إذا جلست في صلاتها فإنها لا تفترش ولا تتورك، سواء في الجلسة بين السجدتين أو في الجلسة التي تكون في التشهد، وإنما تسدل رجليها، بمعنى أن الرجلين تجعلهما في جهة واحدة في جانب اليمين. وهذا القول اختيار طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر المذهب. وقال بعض الفقهاء بأن المرأة حال جلوسها تتربع، لأن ابن عمر ورد عنها أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. ولكن الأظهر من أقوال أهل العلم أن المرأة في هذا كالرجل، لأن الأحاديث الواردة بمشروعية جلسة الافتراش والتورك عامة، وقد نقلتها عائشة ولم تنقلها إلا لمعرفتها بذلك، ولأن المرأة لم يأتي فيها دليل يدل على مخالفة هيئتها للرجل في هذا، ولأن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة. قد ورد أن أم الدرداء كانت تجلس كجلسة الرجل، والقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على قول بعضهم الآخر، ومن ثم فيبقى عموم الأحاديث الواردة بمشروعية جلسة الافتراش والتورك على عمومها. وبعد الفراغ من الصلاة يستحب للعبد أن يذكر الأذكار الواردة في الصلاة. بهذا ننتهي من باب صفة الصلاة، وإن شاء الله نأخذ في درسنا القادم ما يتعلق بالمكروهات في الصلاة بعد المغرب، ونأخذ بعد العشاء ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها بإذن الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you. نصب القدمين بين السجدتين. تقدم معنا أن الأفضل الافتراش في الجلسة التي تكون بين السجدتين بنصب الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ناصبا قدميه، ولذلك قال طائفة من أهل العلم باستحباب هذه الجلسة، وقال آخرون بأن هذا اللفظ خطأ أو تصحيف من بعض الرواة، وجد اللفظ نصب قدمه فصحفه وقال نصب قدميه. ومن هنا لابد من البحث في إسناد هذه اللفظة، وأنا الآن لا أستطيع الجزم بحكم على هذه اللفظة، ومن ثم لا أتمكن من الترجيح فيها. في المذهب أن الإمام إذا أطال التشهد جلسة التشهد الأول فإن المأموم يقتصر على لفظة التشهد ويسكت، وقال بعض الأصحاب بأنه يكرر الشهادتين، وهناك قول ثالث بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يظهر أن مذهب الشافعي في هذه المسألة أولى من مذهب أحمد، لأن مذهب أحمد لا دليل عليه، ومذهب الشافعي له نوع دلالة في حديث عائشة. نعم. هذه المسألة مسألة للاجتهاد فيها محل ونظر، وليست مسألة قطعية، والأدلة كما تقدم فيها ما فيها. وبالنسبة لركبتي البعير لا يصح للعبد أن يقول إن قدمي البعير خاليتان من الركب، ومن ثم نحن نتفق جميعا أن القدمين للبعير فيهما ركبة، ووقع الاختلاف في اليدين هل فيهما ركبة أو يقال هو مرفق أو يقال له اسم آخر مثل ما يقال لبقية الحيوانات. نعم. لفظة آمين مشروعة للمنفرد، لكنه يماثل بها قراءة الفاتحة، فإن سر الفاتحة كالصلاة السرية أو في صلاة جهرية وكان منفردا واختار الإسرار فإنه يسر بلفظة آمين، وأما إن جهر بالفاتحة فإنه يجهر بلفظة آمين. السجود لا ينتهي إلا بنية وبرفع، فلو قدر ارتفاع أحد الأعضاء بدون نية الرفع من السجود فإن السجود لا ينتهي حكمه بذلك، كما لو رفع يده في حال سجوده لا ينتهي سجوده بذلك، وإنما يكون قد أخل بالسجود في وقت قليل ولا ينتهي حكم سجوده بمثل هذا. نعم. يستحب للإنسان أن يجعل أصابع قدميه إلى جهة القبلة في سجوده وأصابع رجله اليمنى في جلسته للتشهد أو بين السجدتين، وهذا على سبيل الاستحباب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وغيره من الصحابة، وليس ذلك على سبيل الوجوب. تقدم معنا لعل هذا إن شاء الله يأتي في باب المكروهات في الصلاة ونفصل القول فيه، ولعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا للجميع الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح للجميع دينهم الذي هو عصمة أمرهم، ودنياهم التي فيها معاشهم، وآخرتهم التي إليها معادهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.